أتواصوا به؟ يعني هل الشعوب اللي كده من أول كده يتواصوا؟ وصوا الناس قالوا من جاءوا النبي كذبوه وقولوا ده ساحر، قولوا ده مجنون، قولوا ده كذا، قولوا كذا وكذا. ما حصلش. أتواصوا به؟ بل هم قوم، لا ما تواصوش، بل هم قوم طاغون. والطاغي هو الذي يتجاوز الحد في الطغيان.